يسأل عن الجمع عند حدوث الإرهاق الشديد والغبار. والله هذا تقدم، يعني إذا كان هناك مشقة والإنسان يعني أحيانا قد يكون في مشقة أكثر من لو سافر، فحمد الله عندنا حديث من عباس، نعم ما لم يتخذ عادة، نعم.